يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي في صفحه 134 عمره الحديبيه، والخروج للعمره والنزول بالحديبيه. بدانا بفضل الله عز وجل برؤيا راها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله عز وجل صدقا وحقا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف في البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأشرك معه من يحب من الصحب الكرام، ودعا من أراد أن يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، فأجاب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سائلينه إياه الرفقة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين غرة ذو القعدة 6 هجريا في 1400 من المهاجرين والأنصار. ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج سائلا ربه تبارك وتعالى أن يتم عليه العمرة، إلا أنه قد حيل بينه وبينها لمصلحة ما، وسنعلمها هذا اليوم بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريقه صلى الله عليه وسلم وسلك طريقا خلاف الطريق المعهود لمكة، لكن خلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم به، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مأمورة، فقالوا خلأت القصواء. قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ومن هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يريد منه أمرا، يريد منه أن ينصاع لخطة قريش لحفظ جناب مكة. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم حتى نزل الحديبية. علم بذلك أهل مكة قريش، فبعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت هناك مناصحة بين خزاعة والنبي صلى الله عليه وسلم وود، فخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ناصحين، فأخبروه أن قريشا مستعدة للقتال. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أنهم جاء بديل بن ورقاء الخزاعي فقال إني تركت كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي نزلوا أعدادا مياه الحديبية وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتكم الحرب وأضرت بهم، نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مددتهم ويخلل بيني وبين الناس أول اختيار، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، ثاني اختيار الإسلام، ثالث اختيار وإنهم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله عز وجل أمره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا انتهينا بفضل الله عز وجل من اللقاء الماضي، نكمل ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قريش، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. لما رجع بديل أبلغ ذلك قريشا، أبلغ بالثلاث اختيارات اللي النبي صلى الله عليه وسلم حطها لهم، فقال إن شئتم عرضته عليكم فسمعتوه واستجبتم له، وإن شئتم ألا أحدثكم به. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، مش محتاجين نسمع الكلمتين اللي أنت جاي تقولهم، طالما أنت عندك ود لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لك ميل للمصالحة. إلا أنه ذوي الرأي ذكروا هات ما سمعته، فسمعوه منهم فحدثهم بما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة اختيارات. فقال عروة بن مسعود إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فأمر عروة بن مسعود أن يقبلوا خطة النبي صلى الله عليه وسلم بالاختيارات الثلاثة، عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا آته. فأتى عروة بن مسعود الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يكلمه نحو ما كلم بديل، زي بالضبط ما بديل قاعد يتكلم. فقال عروة أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ أنت شفت حد قال الكلام ده ولا إيه؟ اجتاح قومه قبلك وإن تكنوا الأخرى، فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خريق أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندعه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ساقت الكتب فريق من الرسل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. هنا ذكر منهم البديل بن ورقة الخزاعي، وذكر أيضا مكرز بن حفص، وذكر الحليس بن عكرمة، وكثير كلهم كانوا بيعودوا إلى قريش يخبرونهم، منهم من يسكت ومنهم من يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له خطة في الرد على كل واحد. وجد نصح بديل فبادله الرقة والنصح، فعرض عليه الثلاث عروض. وجد الحليس بن عكرمة ممن يعظمون الهدي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبلوه بالهدي. ولذلك احنا بنقول لكل مقام مقال، لكل شيء ما يناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له الناصح يرد بالنصح، لما يجي له الخواف من القتال يريه الاستعداد الكامل للقتال، لما يجي له من يعظم الهدي يقول لهم طب وروا له الهدي كده وطلعوا له محرمين علشان الموضوع ده يعظم في صدره، فلا يريد أن يرد أحد عن الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الحليس بن عكرمة وكان محب جدا جدا للحرم معظم له ولأمر الهدي والعمرة، قال صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يعظمون الهدي فبعثوه. ففعلوا فاستقبلوه يلبون، فلما رأى هذا المنظر قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. العالم الناس الطيبة دي اللي محرمة ومش عايزة قتال وجاية تهدي الهدي للكعبة مخلصة فيه، أتترك أن يعني أتترك بغير عمرة؟ أتحج لخم وجزام وحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب؟ هلكت قريش إذا صنعت هذا بمن قصد الكعبة مخلصا، فقد وقع هلاكها. وقد رأوا قبل ذلك في حادثة الفيل سبحان الله فعلة الله عز وجل في من أراد الكعبة بسوء ومن حال بينها وبين المعتمرين، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فحكم بأن هذا الهلاك أقبل على قريش إن لم هي تقبل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة. يمنعون عن البيت ابن عبد المطلب، هلكت قريش ورب البيت. وإن القوم أتوا معتمرين، فلما سمعت قريش منه ذلك قالوا اجلس إنما أنت عربي ولا علم لك بالمكايد. قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل المكيدة دي عشان يوريك هذا المنظر وانت وقعت في الايه، وانت وقعت في الشباك. وهذه حيلة طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم منها أن لكل شيء ما يناسبه. ممكن تخلي اللي قدامك، ربنا يرزقنا هذه الكياسة والفطنة، ينطق اللي انت عايزاه، لأن سبحان الله في سوابق ولواحق، في أسباب تعطي نتائج. فإن كنت انت استخدمت السبب الأمثل سيعطي النتيجة المرجوة. ولكن لحنكة قريش أو لتقديمها الصد عن سبيل الله صلى الله عليه وسلم وعدم إرادتها أبدا أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ردت قول إيه؟ قول الحليس. ثم أرسلوا كما قلنا عروة ابن مسعود، فدار هذا هذه الاختيارات الثلاثة كما دارت لبديل دارت مع عروة ابن إيه؟ ابن مسعود. ولكن موقف عروة ابن مسعود كان سبحان الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عمرك شفت حد عمل في قومه اللي انت عملته فينا؟ ايه اللي عملوا فيهم؟ فهم مغلوط. وما اكثر هذه الافهام المغلوطة الان. انت عايز تستأصل قومك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم اراد او كان محاربا لقومه؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم فضل دعوة سرية 3 سنوات ودعوة جهرية 10 سنوات 13 سنة بيسيسهم، هم اللي اضطروا للخروج، وما بدأهم نبيه النبي صلى الله عليه وسلم قتال. ده كان بياخد بس عليه الصلاة والسلام، كان عايز يرد بعض المال بالعير اللي خدها أبا سفيان، هم اللي قلبوها حرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد العير، وقدر الله عز وجل النفير. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محاربا، ولكن صلى الله عليه وسلم كان مسالما. بل أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، كانت ليست بالسيف، وإنما انتشر دين الله عز وجل بالرحمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأنت اللي وصلت كده، أنت اللي عملت بدر الأولى، وعملت أحد، وجيت على بدر الصغرى وحزبت الأحزاب. فبيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت شفت حد عايز يستأصل قومه كده زي ما أنت عملت؟ ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتاح قومه. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا. فإن كنت أنت، بيقول له، أنت لو كنت أنت منصور قوي، انت هتجتاح قومك، وده عيب وما يصحش منك، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الاخرى، وان كانت الاخرى الهزيمه، ان احنا اللي هنهزمك، هتجري فار ومش هتلاقي حد معاك. فبيقول له ايه؟ فان كانت الاخرى اي الهزيمه بك، فاني ارى حولك اوباش من الناس جديرون ان يتركوا ويفروا دونك. يعني أول ما يحصل لك حاجة، كل الصحابة الأجلاء المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم عن أنفسهم وأموالهم، وكما ذكرنا في سورة التوبة الآية، نجحوا في الاختبار، يؤثرون النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، يجروا ويسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام عظام الخلق الذين اختارهم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما اختير الحواريين لعيسى، اختير الصحابة الكرام ليكونوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم خير بطانة. تقول عليهم أوباش، قال له دول حبة أوباش تبخ تبلهم بخ يطيروا. فالصحابة الكرام لم يتحملوا هذه التهمة التي ألقيت عليهم من هذا، من عروة بن مسعود الثقفي، من هذا الكافر، وقتئذ لأن الله عز وجل شرح صدره بعد ذلك الإسلام، من هذا الكافر ليتهم قلوب الصحابة أنها تحب عن رسول الله، أو أنها تقدم عنه، أو أنها لا تؤثره بالنفس والولد والنفيس. فلما احتمل أبو بكر الصديق مثل هذه الكلمة، فقال له أبو بكر أمصص بذر اللات. وهذه كلمة معلومة عندهم، سبة شديدة. أمصص بذر اللات يعني اللات امرأة، هي عورتها، مص عورتها. أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ أنت فاكر بقى إحنا نفر على رسول صلى الله عليه وسلم؟ لو طرحنا كيف كان حرص أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر معه وحيدا، فاكر لما كان يمشي نحيادي والنحيادي، فاكر لما تقدم يشوف كده اللي يجيله من نحيادي يأمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجهة، لا يحسن يجيله الأذى من نحيادي يروح النحيادي، لما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم فقول شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوي، يقدمه في الشرب ولا يشرب حتى يرتوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يكون أبو بكر الصديق هو أول من يدخل الغار ليؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيب كده سبحان الله يسد دي ويسد دي ويسد الآخر برجله وتتلسع وتلدغها الحية. أنت بتقول إيه لما أبو بكر الصديق يكون هكذا، وعمر هكذا، وعثمان هكذا، وكل الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا عليه الصلاة والسلام يفدونه بأنفسهم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله في أحد. صدق الصحابة واضح، وشهد له القرآن وشهدت له السنة في بذلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كم مرة يصف الكتاب ووصف السنة حرص الصحابة وصدقهم في هذا الحرص، كم تصف المواقف العملية محبة الصحابة الكرام لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فكثير بأبو بكر الصديق أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويسب وله ذلك، فهو الطاهر الزكي اللسان وكل شيء سبحانه العظيم والعرض وغيره، لكن تحتاج بمثل هذا السب لمثل هذا المجترئ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتئس، أنحن نفر عنه؟ فلم يستطع أن يرد على أبي بكر لإحسان أبي بكر إليه، ما عرفش يرده لما شتم الشتمة دي، قال له أما والذي نفسي بيده لولا يدا كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. أنت أنا تشتمني، ده أنا سيد قريش، أنا تشتمني أبو بكر هذه الشتمة؟ والذي نفسي بيده لولا يدا كانت لك عندي، أكرمتني كده وليك خاطر عندي قبل كده، ليك صنيع لم أجزك به لأجبتك. بس دي قصاد دي، وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته، كأني إيه أنا وأنت زي بعض كده، بيداعبه في بلحيته تقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك من شاكلتي ونحن يعني اللي ما بيننا خارج زي ما بيقولوا، مداعبة كده. فعظم هذا الأمر أمام الصحابة. وأنت فاكر إن إحنا سنفصوه مع بعض، إن إحنا شغل صداقة ولا أصحاب؟ إن أنت رسول قريش وأنا بقى رسول قومي أحدثك. فإذا بالصحابة الكرام يأخذهم الغيرة، وكانت في محلها، وكان على رأسها ساعتها المغيرة بن شعبة، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عند راسه ومعه السيف وعليه المغفر، كأنه بيقول له أنا جاهز، لو لمست جنب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أدى السيف وأدى المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كلما يجي بس يلمسها كده أهو، ضرب يده بنعل سيفه، اديله باللكمية في إيه؟ بسيفه. وقال آخر يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول آخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه، مين دول اللي قاعدين كلهم كده أدعبوا بس مش طايقين لمسته بإيه؟ للحيته تعظيما لجنابه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من ذا؟ مين دول اللي بيتكلموا ومين ده اللي بيمد بسيفه بيمد إيده؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر أنت؟ أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ ده أنا لسه ماشي عشان أعالج المصيبة اللي وقعتني فيها الغدرة. وكان المغيرة بن شعبة له غدرات قبل الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل من من المغيرة بن شعبة، قبل منه الإسلام ولم يقبل الغدرة، وترك الغدرة يصفيها المغيرة مع من غدر به، وكان عروة يسير في تفريج هذه الغدرة وإيجاد الصلح بينه وبين من غدروا به. ولكن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لن تجعله يقدم عروة وإن سار في غدرته عن النبي صلى الله عليه وسلم. رأى عروة بن مسعود الثقفي ما لم يراه طريق للتعظيم من قبل. رجع عروة بن مسعود يصف قدر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. بيقسم أنا رحت لكل حتة، لفت الدنيا، رحت لقسرى وقيصر والنجاشي، ما شفتش حد كده بيبجلوه ويعظموه ويوقروه، ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون له النظر تعظيما. فإني رأيته عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قبل كده ما نشوف كده وننتقل، نشوف سبحان الله الحق ما شهدت به الأعداء شهادة، لتعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم المقارن ونهاية المقارنة معلومة، وهي فوز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم، ولكن لو هم فازوا لازم أكون أنا على قدر. أين تعظيمنا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين توقيرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل من البخيل الذي يسمع اسمه ولا يصلي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لا يصلي عليه إلا إذا ذكر اسمه، ومنهم من قليل الصلاة عليه، وفئة ممن رحم الله عز وجل هم الذين يسارعون في الصلاة عليه، اللهم اجعلنا منهم، وينتقون أفضل الصيغ المحبة إليه ليصلوا عليه. أما نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أين توقيرنا له؟ فإنه يستحي منه المستحيات، أكسف أعمل كذا وأكسف أعمل كذا، أكسف أظهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضمحلت بعض السنن فصارت لحقت إلا بالله سنة أميتت. أسأل الله عز وجل أن يحيي بنا السنن، من يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحيي السنن التي أميتت، أو حتى هذه التي تتمسك في السنن الواضحة الآن الجلية فتصنعها. اللهم ارزقنا تعظيم السنة. بل يأتي البعض فيقع ليس فقط في السنن المستحبة لا تسارع إليها، ولكنها نسأل الله العفو والعافية تقع فيما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن صنعته بسهولة ويسر، وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا توقفت عنه وكأنه لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرها به. والله العظيم الورقة دي وقعت في يدي أحزنتني، ورقة كده مطوية عادية مكتوب فيها من الطارق، ورقة طويلة جميلة جزا الله من صنعها خيرا بأسلوب جميل كده، بقولك لو خبط النبي صلى الله عليه وسلم على بيتك، الله النبي بالباب اجري افتحي، تفضل يا رسول الله بما أكرمك، هل تعرف تستقبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيتك؟ هتعرفي ده الجرس موسيقى بيانو، ده أول ما يخش هيلاقي صورة الفرح العروسة والعريس، ده هيسمع صوت الأغاني طالعه له بره لو خرج ده ودخل البيت، ده هيلاقي الستاير اللي بتغطي الجدر واخدناها عن ذلك، ده هدايا الكلب اللولوذ الجميل اللي بربيه، وانتشار دلوقتي رب حاجه تانيه بالله تربيه الكلاب والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبله، ده هيلاقي الولد بيجري بيقول مين يا ماما اللي بيخبط وعامل موضه وقزع وقرف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هل اذا خبط النبي صلى الله عليه وسلم على بابك عايزه تعظميه اجري اتفضل، تقدري تعظميه تقولي له اتفضل، اتفضل فين؟ يتفضل يشوف ام حواجب وام وشم والحقت الا بالله والمائلات المميلات. تخيلي مش هقدر افتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عملتش سنته، ولا لو فتحت واشترأت على ذلك هيبقى الرد سحقا سحقا. غفر الله لنا، اين نحن من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم الظاهري والباطني، من الائتمار بالامر والانتهاء عن النهي، بل انتقال الى سنة المستحبات وسائر التطوعات التي اكرمنا الله عز وجل بها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخش على أوضة السفرة، اللهم اغفر لنا وكل مسلم، إيه ده ما أكلش على خوان قط عليه الصلاة والسلام، هيخش على إيه ولا إيه ولا نقول إيه؟ أين تعظيمنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الكرام ما تلخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه، وعلى جنب كده لأن النخامة لا يحكم عليها بالنجاسة، النخامة لو استقصرتيها من البعض قذر ولكنه ليس بنجاسة، فدلك بها وجهه. وإذا أمرهم ده المفروض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا لسه أختار، والاختيار النبوي موضح، أنا لسه أقول رأيي في المسألة وأقول لا، ورسول صلى الله عليه وسلم أمر، ومن يطع الله والرسول اللهم اجعلنا منهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أن لنا بأثر رسول الله بوضوئه، يعلم الله لو رزقنا هذا الوضوء لاقتتلنا عليه محبة فيه الآن. اللهم أقرئ نبيك صلى الله عليه وسلم منا السلام، واتخذناه عطرا نعطر به عطورنا، كما كانت أم سليم تصنع، تجمع العرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استفاق هو نايم، لا أنت بتعملي يا أم سليم؟ قالت أطيب به طيبنا يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم غفر الله لنا خفضوا أصواتهم. أول سورة الحجرات، هل انتهت؟ إذا تكلم خفضوا أصواتهم، بقيه وعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بسنته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما زالت خفض أصواتنا وتوقفنا الكامل إذا صدع بالحق صوت نبينا آمرا. ما هو الدعاء اللي بيتكلموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول اللي بيخاطبوك بصوته، اسمعي تخفضي صوتك وتسمعي وتطيعي، سمعنا وأطعنا. ولا يحدون إليه النظر تعظيما، إن كانوا هم لا يحدون النظر تعظيما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تزيدين الجدل في نبيك صلى الله عليه، في أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. ده حديث ضعيف ولا مضروب ولا إيه؟ ما في أحاديث كتيرة. لا بس ده ما يتعملش بيه ده أيام النبي. لا بس ده صعب. بس ده ما شو هم لا يحدون في شخصه النظر وهو فينا بسنته، فنحن لا نصنع كذلك هذا الصنيع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما تحققت الأخت من سنة فعليها تسارع، اللهم ارزقنا المسارعة إليها. والله كده ثانية واحدة، ما أقوم أجيب لكم كتاب كده أحرق دمي، لقيته في السلاب، زوجي اللي لقاه في السلاب، مش عايز أنشر قوي بس الحمد لله بأمين، جابوا كله بفضل الله عشان نحرقه. اسمه أهو سفينة النجا لمن إلى الله التجأ، لزورق القاسمي. إيه الكتاب الهم ده بقى؟ بقول لك إيه، أخذت سفينة النجاة لمن إلى الله التجأ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد زرت النبي صلى الله عليه وسلم في القبر الشريف، فسمى لي هذا الاسم وقال طمنت لك إن قرأتها صباحا ومساء أن تتوفى على الإيمان. ده النبي صلى الله عليه وسلم طلع له من القبر كده وراح قال له كده، مش عارفة والله احنا يعني مجانين ولا ازاي نصدقه. وضمنت له رؤيتي يقظة، برضه اللي هيعملها يشوف النبي عليه الصلاه والسلام يقظه، يبقى قاعد كده في الاوضه يخش النبي عليه. وقراتها امانا من الكسل ومن العذاب، وفيها اسرار غريبه وامور عجيبه لا يمكن حصرها، وهي الكنز لمن اراد الادخار، وفيها اسم الله العظيم. يا خرج عليك الراجل، احنا ضايعين يا جماعه، حسبي الله ونعم الوكيل في صاحب هذا الكتاب او هذه المطويه. بتدعي انك رحت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلع لك من القبر يكلمك؟ يا اخي ده انت متخلف عقليا ولا ايه؟ اهو احنا ضعنا كده، ضعنا ما بين من لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعظمه بغرابة بتخلف بسفاهة. لا تأطروني كما أطرت النصارى مسيح ابن مريم. ومش عارفة بقى ليه الحفظة بالله مين اللهبل، معذرة في الكلمة، اللي صورها وحطها في المسجد اكوام علشان الناس تشوفوا النبي بقى في اليقظة، علشان تدعي. لو فتحت لك والله بلاش افتح احسن، عشان ما ننشرش البدع من حيث اردنا اماتتها. بس انا قبل الدرس بساعتين كده بقول له ايه اللي انت جايبه ده، ببص كده لقيت بلا وانت كده يا عالم السر منا لا تكشف عنا الستر، لا تكشف الستر عنا. يا ايه في ايه يا جماعه، في ايه لا حول الا بالله، حاجه كده انا لا نرجعون، انا لا نرجعون. الامه دلوقتي ما بين تقدر النبي، ما بين غير مقدره للنبي صلى الله عليه وسلم، او ترفع قدره عن الرب العلي. إلا من رحم ربي جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أنا عض على السنة بالطريقة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم علمهاني. أنا أعرف أن الحق واتبع وتمسك بيه. أنا أوقر النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمعت اسمه أصلي عليه، لو علمت سنته أجرأ الحمد لله بمين أقتفيها، لو عرفت نهجه أخذ منهاج منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي كل مسلم. لكن أنا الدين لحقت إلا بالله ضايع بين أولئك حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الذين ينشرون البدع، الذين يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم عن هو عن هذا اللوث من التعظيم، مثل هاتي السفهاء غني نبي اللي يطلع لك وانت فيك انت زايد عشان يطلع من القبر يكلمك قدام الناس، انت كده انت شايفه والناس دي كلهم عمي عنه ولا ايه؟ بلاوي بلاوي كده، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تعظيم الصحابه للكرام في حدود الجائز. قال: وقد عرض عليكم خطة فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه الصلاة والسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعظمه وعاد بنفس الأمر إلى مكة. يعني أنا عايز أقول إن سبحان الله في أكثر من حد جه للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرته السير باسمه أو أمسكت عن اسمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لما رجع لقريش وذكر لهم موقف الصحابة، بدأت مفاوضات من قريش، كل ما نديله حد يقول يا جماعة إيه ارجعوا لخطته، رجعوا خطته تاني. خلال المفاوضات تسلل في الليل طائفة من شباب قريش الطائشين، كان فيهم خالد بن الوليد. بفضل الله عز وجل قضى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على هذه المحاولات، وكف أيدي المسلمين عنهم وأيديهم عنهم، والله عز وجل قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. لما عاد هؤلاء بنبأ تعظيم الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، حارت قريش. طب نعمل ايه؟ فبدأوا كده مش عارفين يتصرفوا، فبدأ خمود شوية في رسلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيفضل كده بقى، هنفضل مستنيين مش هيبعتوا واحد تاني؟ طب نعمل ايه؟ حينئذ قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ارسال الرسول من عنده بقى عشان يحرك المسائل، نشوف هنفضل احنا واقفين كده وانتوا واقفين عن الامر ده لحد امتى. فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى قريش يريد ان يؤكد انه لا يريد قتالا بل انه يريد العمره. فارسل مين قبل ما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله المعلوم لدينا وهو عثمان بن عفان؟ عرض الامر على عمر بن الخطاب، دعا عمر بن الخطاب ليبعثوا إليهم. فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أزيد. هي ليس رغبة من عمر بن الخطاب ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ولكن سداد من عمر بن الخطاب كما عوده النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الشورى. فقال له: أنا مانيش حد، مانيش رجالة هناك يسندوني، فابحث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد له أهل هناك ورجالة يتألوا كفته. فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أزيد، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت. اللي أنت نفسك فيه هيبلغه بالضبط وبجدارة، وله عشيرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فأرسله إلى قريش وأخبره أن يخبرهم أننا لم نأتي للقتال، وإنما جئنا عمارا وليدعوهم للإسلام. فإذا انتهى بذلك إن قابل رجالا في مكة ممن ستروا إسلامهم ونساء فليدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر أمره. يبقى سيدنا عثمان بعد أمر الشورى مع عمر بن الخطاب أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمتين أساسيتين: يثبت المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات ويبشرهم بالفتح وظهور الدين، ويكون رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينوي قتالا وأنهم أتوا عمار. دخل عثمان بن عفان أو من أبي الأبي المين أبي الأبان بن سعيد الأموي، فبلغه رسول رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عثمان، فقام أبان وحمله على دبته وتسلح بالسلاح ليحفظ عثمان من أذى المؤذين، خرج في جواره يعني. وعرضوا على سيدنا عثمان أن يطوف بالبيت، فأبى أن يطوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع من الطواف. وهذا في قصة كده لسيدنا عثمان رضي الله عنها وأرضاها، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم ظن بسيدنا عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أم الصحابة الكرام قالوا إيه ده، إن يرجع عثمان خلص قبلنا بالبيت وطاف، هتلاقي كده إيه ما رجعش ليه، أصله قاعد يطوف إيه بالبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به، ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. أخر شوية، ده تلاقي قاعد يطوف بقى ويزقط، وكان عمل حاجة حلال مش حرام، لكن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان خيرا. ليه قلتها مع انها لسه مش موجودة قوي قبل ما تمشي مننا، مش موجودة في الكتاب روضة الأنوار؟ علشان موضوع حسن الظن بالمؤمنين وسوءه أدب من الأداب. تظني بأختك في الله خيرا، ده تلاقيها عملت وعملت، ده هي اللي قالت أكيد صدق ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا عثمان. لما رجع، مش عايزة يعني استبق الأحداث، قالوا المسلمين له إيه؟ أشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ قال: بئس ما ظننتم به، يعني أنت بقى إيه شفيتم، قعدت الطوف من هنا للصبح؟ قال: والذي نفسي بيده، لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دعتني قريش، على فكرة بقى أنا جات لي الفرصة، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحياة مليانة أداب، الحياة النبوية مليانة أداب، أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عليه الصلاة والسلام. اتأخر سيدنا عثمان عن الرجوع، فظن بحبس قريش له حتى يتشاوروا في الأمر أنه قتل، وشاع بين المسلمين خبر مقتله. ياه، لسه قايلين دلوقتي على شاع في حادثة الإف، وهنا شاع في خبر بين المسلمين، وهناك في أحد شيوع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. مأساة، الإشاعات مأساة. طب أعمل فيها إيه؟ أول أدب للإشاعة أن تقف الإشاعة عندك. الإشاعات خطيرة، خطيرة في يعني لولا الكلام سيطول عنها، لكن زي ما الكبار بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش. أوشكت الإشاعة من كتر حبكتها وانتشارها أن تنتقل من كذبة الحقيقة، من أمر يؤخذ ويرد إلى شيء مسلم به. فتجد الإشاعات دلوقتي بقى تقول مش فلانة كذا، تقولها والله ده كانوا بيقولوا ولا لا، هو تأكد الأمر، إشاعة بس تأكدت. أدب أول حاجة فيها، كفى بالمرء إثما كما قال صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مش إن سمعتي تطلعي، ألا تري عينك ما لم ترى، وألا تسمعي أذنك ما لم تسمعي. أفضل ما بيقول يقال معقول صح، الخبر يتنقل من هنا لهنا لغاية ما حصل كذا، ينقل من الصيغ المريضة إلى الصيغ الصحيحة في الأنباء، في الإنباء، في الخبر. شيعة وشيعة بين المسلمين مقتل عثمان، خلاص اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان إعلان بالحرب والقتال من قريش. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا نبرح حتى نناجز القوم، ودعا كل الناس تحت الشجرة. ومن سبحان الله ومن غريب قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، أن الجد بن قيس لم يقف تحت الشجرة ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل الله عز وجل الذين كانوا معك في صلح الحديبية، لأن منهم من لم يبايع زي الجد بن قيس. فكان القرآن الكريم حتى بتتقال سبحان الله في دقة القرآن، القرآن الكريم دقيق لما رب العزة تبارك وتعالى ذكر المبايعة للأفراد اللي تحت الشجرة فقط. لما النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم للقتال استجابوا بثانية وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عز وجل عنهم، وهو يعلم إن هي إشاعة وأن القتال لن يحدث، لكن استخرج هذا الاستنفار من قلوب الصحابة صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، صدق قتالهم وبذلهم وجهادهم لرفع كلمة الله عز وجل وراية دينه. فقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله أسألك قلبا سليما، حلوة أودي، فعلم ما في قلوبهم. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك رب العزة تبارك وتعالى ألعنهم كده. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. أصحاب بيعة الرضوان ربنا مدحهم إن قلوبهم عالم بنقائها وصدقها، إن هي أهل للتقوى، التقوى ها هنا، بل وأحق، وكانوا أحق بهذه وأهل أحق بها وأهلها، أحق بالتقوى وأهلا لها، أهلا لسلامة القلب ولنزول رضوان الرب تبارك وتعالى، فسميت بيعة الرضوان. بيع النبي صلى الله عليه وسلم، هم دلوقتي معهمش عايزة أصلا، جايين معتمرين ولا في مخهم قتال، لكن هنقتل وخلاص، لا نبرح حتى نناجز القوم. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل صدق وحماس ووضعوا أيديهم للمبايعة، وإذا بجميل صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم هذه عن عثمان. ياه، الغائب الحاضر. لو احنا عايزين نتكلم عن كرامة سيدنا عثمان ده كتير قوي، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قعده في بدر لتطبيب وتمريض زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله عز وجل عثمان ممن جاهد، ما سبتم في المدينة ما سبتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، حبس عثمان بن عفان العذر، وكان أحب إليه الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام عن عذر، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم له في غنيمة بدر، وكأنما شهد عثمان بدرا، لأن أحد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سيدنا عثمان مش معاهم، إيش عرفك إنه هو يا رسول الله إنه هو هيبيعك؟ ثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان، لو كان عثمان هنا لبايع معنا على القتال، حط إيده الشريفة بدل سيدنا عثمان. هل أتكلم عن جمال قيمة سيدنا عثمان عندما صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غائب، ولا عن شرف سيدنا عثمان عندما حلت محله، حل يده، اليد الشريفة، ولا على الشرف الأعلى لما قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. يا للجمال! اللهم إنا نسألك من واسع فضلك قيمة لسيدنا عثمان، علشان تعرفي اليقين اللي النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان عليه في أمر سيدنا عثمان كان فوق ظن، بس ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة، تحت يقين إن هو لو قلنا يقتل هيبقى أول من يسارع. هذا يقين النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر في مواطن أخر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد كده مع الصحابة بيقوم بينما رجل يمشي، فتحمل على بقرة، حمل على بقرة، فالتفتت البقرة فقالت: إنما خلقت لغير هذا، إنما خلقت للحرب. بيقول لهم كان في بقرة كده واحد شال عليها حاجة، فلفت له وقالت له: ربنا خلقني ما شيلش، خلقني أساعدك في الحرس بس. فالصحابة الكرام يصدقون، لكن بيقولوا إيه؟ سبحان الله سبحان الله، بقرة هتتكلم يعني؟ بقرة هتلف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوثق كلامه، بحب الحديث ده أوي، فقال: أشهد على ذلك أنا وأبي بكر وعمر. وأبي بكر وعمر لم يكن حاضرين، النبي هو بيقول لهم القصة دي ما كانوش حاضرين، عايز يقول لهم يعني لا والله، لا بجد، لا ده تحصل، قال لهم أنا أشهد بس، وكفى بالله شهيدا وكفى بنبيه صلى الله عليه وسلم شهيدا. ولكنه قال: وأبي بكر وعمر، وإن لم يكونوا حاضرين إلا أنه يعلم أنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم موقنين. قيمة، تعرف أنت كده، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الحضور في الخير وإن غابوا. تعرفي تبقى أنت الغائب الحاضر. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله؟ بعدين اتكلمنا ثانية عن أبي بكر وعمر وعثمان، اتكلم عن علي كمان، بقيت سبحان الله خلفاء الراشدين في مثل هذا المعرض، سبحان الله، طاقة نفس الصحابة. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليوم الثاني: أين علي؟ ده في عينه رمض، هاتوه، ده ما كانش حاضر لا امبارح ولا النهارده، بس بتاعته غائب ولكنه حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم طبب رمضه ودفع له الراية، غائب الحاضر. زي ايه يا جماعة؟ في بناء مسجد، اللهم ارزقنا وإياكم، لو سمحت اتفضلي، دي 100 جنيه عني ودي 100 جنيه عن الحاجة نفيسة. ليه؟ انت قلت لها لا. طب هي اديتك تدفعي لها؟ لا، بس انا متأكدة ان لو قلت لها مجزك الدبادي بنا هتقولي دفعت لي يا بنتي، اوعى تكون ما دفعت ليش، لا دفعت لك الحمد لله هذه 100 جنيه. اللهم ارزقها وايانا الاخلاص، واجعلها غائبة حاضرة في كل خير، او حاضرة حاضرة. سبحان الله، تلاقي فلانة كده سبحان الله يعني اي خير يضرب لها بنصيب، حاضرة او غائبة، محلومة بهذا الخير بفضل الله عز وجل. فيكتب الله عز وجل لها وإن حبسها العذر هذا الخير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قاعدين بيبيعوا خلاص، بس لقوا مين اللي دخل عليهم؟ لقوا سيدنا عثمان. أرجع وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بقول قريش له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. هي الأخت أسماء ربنا يبارك فيها، هو النهاردة برضو اللي هو اللقاء بتاع الإدارة، ولا يبقى كده خلصنا نكمل عقد الصلح وكده؟ مش عارفة، أنا المفروض أقول لها قبلها. طيب خلينا ناخد الخمس دقايق بتاعتنا الباقية وربنا يقدر الخير. عقد الصلح، سمع القريش بهذه البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من حبسهم لعثمان ان هم قتلوه وناوي على القتال. فاول ما سمعت بكده دخل الرعب قلبها الذي نصر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاسرعوا بسهيل بن عمرو. لا لا لا، اجري بسرعه، ما تطنهوش بس ايه يستبق الامر ويجي لنا محارب. فجالوا سهيل بن عمرو لعقد الصلح وتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نخش في عقد الصلح بيعلمنا كلمة كده يا جماعة أنا بحبها، اللهم قر عنا وإياكم سبحان الله بالكلمات الطيبة. أول ما جاء سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل لكم أمركم. سهيل أم قال سهل أمركم؟ في شارع كده سبحان الله اسمه محل اسمه تسهيل، كل لما عدى عليه احب اقرا الكلمه دي تسهيل. ربنا يجعل امرنا ميسور. بص تلاقي كده قاعده تفكري وتجيبي زي ما بيقول اخماس في اسداس، وتبص تلاقي رب العزه تبارك وتعالى ايه كده عدت ما تعرفيش جات لك منين، حد على صوت التسجيل سمعتها وانت ماشيه. سيجعل الله بعد عسر يسرا. تقولي والله هيدبرك. تسمعي يقول للشيء كن فيكون، تسمعي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تستبشري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بشروا ولا تنفروا. سبحان الله. يعني مره كده حصلت سبحان الله العظيم، يعني في صدقه كده فلان بتقولي طب ما لما خليها بس ما انت لسه والله خليها بس. لقيت والله سبحان الله واحده بتنده ابنها تقول عوض الله عوض الله. قلت لها يا عم خدي اشهر ربنا بيقول لها عوض عليا اهو، ما تمنعناش من الخير بقى. سبحان الله عوض الله اسم. ولذلك على فكره يا جماعه احنا مامورين بتقوى الله عز وجل في اسماء ابنائنا. تلاقي كده سبحان الله، يعني انا كنت في مشوار كنت بشتري حاجات، الراجل بتاع المحل اسمه كريم، كل لما اعمل حاجه اقول له لاقي الراجل يقول يا كريم. ايه يا ابني انت مستقصدني يا كريم؟ ارزقنا يا رب ارزقنا بكرم. ايه انده انده عليه كم مره والله سبحان الله، وهو بينده عليه كان اول ما ينده يقول يا كريم، اقول يا كريم يا رب اللهم ارزقنا بكرمك. امشي شويه يقول يا كريم، اقول يا رب افتح علينا من خزائنك الملك. كلمه يا كريم لما بتتناوب يعني الاسم بينده له رايح جاي كانه بيستثير عندك المعنى، انت مين الكريم اللي سبحان الله اللي بتعبديه؟ الله عز وجل لا اله الا الله. فالاسماء الحلوه بتفتح نفسنا بتبشرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد سهل لكم امركم. اول ما تلاقي حاجه كده خلي بالك احنا مش هنقلب بقى ايه دروشه افتح الصبح المصحف عشان اشوف بختي ايه. لقد رضي الله، يبقى ربنا راضي عني. خذوه فغلوه، يا النهارده يوم يعلم بيه ربنا بفتح حظي وانا القران ده بالبخت ولا ايه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأل قال الكلمه الطيبه. الكلمة الطيبة اسمعها تفائل بيها، لو جت الكلمة العكس مش هتشائم. يعني أنا بفتح باب للفأل بس بغلق باب التشاؤم، نهينا على الطيرة. مش تبص تلاقي مثلا غراب ولا حاجة تقولي تقوم فاتحة بقى معلش فتحة الجيم يا أختي في إيه في إيه؟ غراب طلعت قطة مش عارفة إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه قال صلى الله عليه وسلم سهل أمركم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هات ما عندك. أم قال له اكتب بيننا وبينك كتابا. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو. لا إله إلا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. احنا عندنا ما نعرفش غير كلمة باسمك اللهم. فسبحان الله اللهم ربنا بسم الله. فإنما الأعمال بالنيات، فكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينوي بها الرحمن الرحيم. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن العزة لسه مقفل عليهم أحد ولسه خايفين منه، ولو شن الحرب ولا جاب مدد من المدينه يديهم على الطريحه، بس هو ايه؟ هو اقسم فوالذي نفسي بيده، صح ولا لا؟ لما خلقت القسواء لما اقسم ان اي خطه يحفظ بها جناب الحرم سيصنعها، صح ولا لا؟ لا يسالون خطه يعظمون فيها الحرم. او كان الرسول صلى الله عليه وسلم الا ايه استجاب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يذكرني بالنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هينزل على كل الامور اللي يريدونها لحفظ جناب الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، عليه الصلاه والسلام رحمه المدى. ثم قالوا اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله، ما صددناك عن البيت. حاجة يعني استفزاز. وذكر العلماء في فقه هذه المسألة أنه الاسم بالأب يجزي. عندنا في ناس ايه دايما كده تجيب العيله بس، يعني اميمه الصاوي، لا عادي اميمه عبد الله عادي، ده الاسم بالاب يجزئ في كتابه الاشياء. فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: انا عايزاك كده وانت تحسي ان هو الرحمه المهداه حتى مع غير ذوي المله. اكتب يا عم باسمك الله. ماشي، اكتب محمد بن عبد الله. يقول ايه عليه السلام: اني رسول الله وان كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف، نفسنا كده تسيبوا لنا البيت ده نطوف. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب، ان اخذنا ضغطه، ان احنا بنضغط، ان ضغطنا فدخلناه. ما ينفعش خالص السنه دي، لا، ولكن ذلك العام المقبل. يعني نفس سنه ايه خطاب، ماشي اكتب اللي انت عايزه بقى، بس ده خلونا بقى نرتاح من البيت، احنا قاعدين مستنيين ساعتها اهو، خلوا بيننا وبين البيت نطوف به. لا والله لا تتحدث العرب، ان اخذنا ضغطه، ولكن ذلك العام المقبل. فكتب، فقال سهيل: على الا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. نعم. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ وعندئذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، قد خرج من مكة، من أسفل مكة، قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل، هو حاطط الشرط ده، عارفين لما يبقى في شغلانه حاططينها عشان يعين ابنه او يخرج فلانه، وعامل الشرط ده عشان ابنه. فقال سهيل: هذا يا محمد اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انا لم نقضي الكتاب بعد، احنا لسه كتبنا حاجه واحنا اتفقنا، النقطه ما جاتش خالص، انا جاي لي قبل ما اقولها. فقال: والله اذا لا اصالحك على شيء ابدا، ده ابني بقى انا عايز اربيه، اي حاجه تانية لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. طب عشان خاطري سيبه لي ده بقى. فقال: ما أنا بمجزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وعذب في سبيل الله عز وجل من والده وغيره عذابا شديدا. عندئذ قال عمر: والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. اما بقى ما طقت خلصت في دي. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: الست انا اثنى على الحق ووعدنا الله بالنصره؟ الست على الحق وعدونا اسفى على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: على ما نعطى الدنيه في ديننا اذا، ونرجع لما يحكم الله بيننا وبين اعدائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطمئن بدين الله عز وجل، إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. كل الحاجات دي والله مش مني، أنا ما بعصهوش. قلت: أو لست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت، مش أنت اللي قلت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه مطوف به. هو انا قلت لك النهارده العام ده؟ انا قلت شفت رؤيا والله، وقلت لكم تعالوا معايا عليه الصلاه والسلام بابي هو وامي رحمه مهداه. تحس كده ان الحوار هين لين عليه الصلاه والسلام. وانا قلت لك السنه دي، انا قلت لك بس ما قلتلكش السنه دي، ان شاء الله هجي وهطوف بيه. فاتيت ابا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رد علي ابو بكر كرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، إنه رسول الله وإنه ناصره وليس يعصي. سبحان الله. فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللي حصل إن هم حطوا أربع بنود للصلح. يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام ولا يأتي إلا العام القابل، ويقيم بها 3 أيام بس، وما يبقاش معاه سلاح إلا السيف اللي في القراب. هدنة 10 سنين لا يحاربونا ولا يحاربهم. اللي عايز يخش مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلف يخش، واللي عايز يخش معانا يخش. ولذلك خزاعة كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت في حلفه، وآخرون في حلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، اللي هي بني بكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللي معمول بقى الرابع اللي معمول عشان أبو جندل ولم ينجزها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، ولكن قال اصبر لأبو جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. الغريب سبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كل الأربع بنود كانت خير على المسلمين. أول واحد كان نجوحهم بغير عمره، هتتحل، هيرجعوا المرة الجاية بعمره، لا وعمره دائما مفتوح لهم فتح مبين. اللي كان بيجد الصحابة فيه ان هم تساووا، لا سبحان الله، ابو جندل عمل تجمع للجماعة من المسلمين اللي ما جوش من الحبشة وراجعين، وللي عايزين يخرجوا من مكة ولا يستطيعوا في فترة الهدنة ان يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمل جبهة مقاومة ما بين مكة والمدينة. هم اللي جم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم فيرتاحوا من شرهم وقطع طريقهم، تجارتهم على المدينة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا للأسف ربنا يبارك في أوقاتنا، إن شاء الله بإذن الله انتهينا من عقد الصلح وقضية أبو جندل، وسبحان الله وحزن المسلمين على رجوعهم من بلا عمرة هذا العام، ولكن إن شاء الله بإذن الله بس نكمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من هذا الأمر وهذا العقد للصلح أراد أن يتحللوا ليعودوا سالمين إلى المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا، فما قام أحد حتى قالها ثلاثا فما قام أحد. ده يخلينا نبقى عندنا رحمة بتناول الضعفاء من المسلمين. أسأل الله أن يجعلنا أكثر يقينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، بس كانت بنود الصلح شديدة عليهم، إذا كانت شديدة على سيدنا عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الحريص عليهم ماذا يصنع حتى ينصاعوا لهذا الأمر، حتى يتجرعوا شيئا يكرهوه وفيه خيرا كثيرا، لكن لن يستطيعوا أن يفهموا الخير الذي فيه إلا عندما يجليه رب العزة تبارك وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكان الدور البارز للسيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حين أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم هو فينحر بدنه ويحلق رأسه ولا يكلم أحدا، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقت سنة فعلية، نحر جملا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بأن الله عز وجل سيسأر لهم ويرفع كرامتهم، فانتقى من الجمال جملا لأبي جهل كان فيه في أنفه برة من فضة، كان كده مقلم مزينه ببرة من فضة، يعني سبحان الله لعله من غنائم بدر التي مات فيها أبو جهل، ليغيظ به المشركين. فرما رأى الناس نبيهم صلى الله عليه وسلم قد نحر وحلق، قاموا فنحروا وحلقوا، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها أن الإبل فيها 7 والبقرة فيها 7 فهي تجزئ عن 7 كما تعلمنا في الأضحية والهدي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بإذن الله أن ييسر الله عز وجل لقاء وقضاء. وقضاه لنا، هناخد قضية النساء المهاجرات من أول صفحة 139. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. حبيبتي أم أسماء، بس معلش تتواصل معايا علشان لو كان لقاء الإدارة انتهى أبقى براحتي أكتر، حتى أتلقى لو حد عايز أسئلة أو أي حاجة. جزاكم الله خيرا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.